الناس شيئا، وكل ما أدخلهم النار من خلقه أدخلهموها بعد أن تأتيهم الرسل والآيات ويكذبون، كما قال تعالى في حق أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا محل إضمار أوهر لخطورة الموقف. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى جاءتنا أو جاءنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء أرسل الله لهم يعني نبيا من جماعتهم ومن قومهم ويعرف لغتهم، وقال لهم يا قوم، ناداهم يعني نداء فيه العاطفة وفيه الشفقة والمحبة: يا قومي، يا جماعتي، اعبدوا الله، يعني أطيعوا ربكم، لا تكفروا به، لا تعصوه، ما لكم من إله غيره، لا معبود بحق إلا الله. قد حرف تحقيق: جاءتكم، أتتكم بينة، أدلة من ربكم، هذه ناقة الله، هذه هي البينة، لكم آية برهان وحجة على صدقي وعلى وحدانية الله تعالى، لأن هذا الأمر لا يدركه العقل. هل يدرك العقل أن ناقة تخرج منها صخرة؟ أن صخرة تخرج من ناقة؟ هذا لا يعقل، لكن هذا أمر فوق، هذا أمر فوق العقل، لأن الله تعالى قدرته لا يمكن أن تدرك بالعقول. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما دعا أحد الذي عنده الاسم الأعظم قال: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه سليمان مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. قال العلماء: هل العرش عرش بلقيس مشى داخل الأرض أو مشى في الجو؟ مسافة شهر في لحظة قبل أن يرتد إليك طرفه. إذن قدرة الله هائلة. إذن ينبغي لنا أن نطيع الله وأن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، ونعلم أننا ضعاف لا نتحمل النار، لا نتحمل العذاب. فالخسارة، كل الخسارة لمن يموت وهو على انحراف شديد، هذه هي الخسارة الكبيرة. أما نحن الآن والحمد لله في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. لكن الخاسرون من هم؟ الذين ذكر الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لذا ينبغي للعاقل أن يبادر ويزيل الشبه والشكوك عنه بسؤال العلماء وبالدراسة وبالمناقشة، لأن الإنسان إذا كانت عنده شكوك وعنده شبه تمنعه من أن يقوى إيمانه، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك يبادر المسلم بالتعلم وبالسؤال وبسؤال الله التثبيت، لأن القلب والإيمان ودخول الفهم في القلب هذا لا يعطيه إلا الله، ومما يقوي الإيمان ويرفعه. هو أن الإنسان لا يترك عنده إشكالات من غير أن يزيلها، لأن الإشكالات تأتي بالشبه، والشبه تأتي بالشكوك، والشكوك تضعف الإيمان. أما إذا كان المسلم إذا كان عنده إشكال جاء وحله ينصق للإيمان ويزيد. لذلك لما قال الصحابة لا يزال الشيطان يأتي للإنسان ويقول له من خلق من خلق حتى يقول من خلق الله، قال أمسك، قال أوجدتموه، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. أن الشيطان إذا جاك يوسوس لك تمسك، هذا هو الإيمان. الله هو الخالق الكون، كيف الخالق يقال مخلوق؟ ذلك فيه أمور عجيبة، هو الخالق الكون، هو اللي أوجده، واجب الوجود، لأن الكون قائم به، يعز هذا ويذل هذا ويرحم هذا ويعذب هذا ويميت هذا ويحيي هذا، قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك يعني البصيرة بعظمة الله وبعلمه وبقدرته سبب لقوة الإيمان والبعد عن المعاصي. إذن قال ثمود، قال لهم أخوهم صالح لما أرسله الله إليهم، يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله غير الله، قد جاءتكم أتتكم بينة أدلة وبرهان وآية من ربكم لا لبس فيها ولا غموض ولا خفاء، هذه ناقة الله. الناقة أكبر دليل، ولذلك المعجزات لا بد أن تتوفر فيها أمور. أول شيء أن تكون خارقة للعادة، ثاني شيء أن تكون جالبة للسعادة، ثالث شيء أن تكون مقرونة بالتحدي، رابعا أن تكون مصحوبة بدعوى النبوة. كل المعجزات تكون خارقة للعادة، ما يقدر يعملها البشر، جالبة للسعادة لأنها تجرب للإيمان، مقرونة بالتحدي يأتوا بمثله، وبصابح صاحبة النبوة. قال لهم هذه ناقة الله لكم برهان وحجة، قد جاءتكم من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. لما طلبوا أن تخرج الناقة خرجت، وطلبوا أن يكون لها عشراء فخرجت عشراء وولدت الفصيل، وكانت ناقة ضخمة، ولكنها كانت تشرب عليهم الماء الموجود في الواد يوم، كل ما في الواد من الماء تشربه، ولكن تحلم من الحليب مثل ما تشرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسها بسوء. فعياذا بالله تعالى ضاق عليهم هلا أنهم تأخذ عنهم الماء يوم، فانبرى أشقاها قدار وكمين لها بعد أن صدرت هو وجماعة معه وقتلوها. فلما قتلوها قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. وقيل أن الفصيل ذبحوه وقسموا لحمه وأكلوه، وقيل الفصيل حن فتحركت له الناقة التي خرج من الصخرة التي خرج منها ودخل فيها، وهذه كلها روايات إسرائيلية لا أعرف منها شيئا ثابت، إلا أن الناقة خرجت من الصخرة وكان لها شرب ولهم شرب، وأنهم عقروها والله أهلكهم بسبب ذلك، ما في القرآن، أما ما في الإسرائيليات أغلبه لا يصح. هذه ناقة الله لكم آية، علامة على صدقي وبرهان على وحدانية الله، فذروها تركوها تأكل في أرض الله من الأشجار ومن الأعشاب، ولا تمسها بسوء، فإنكم إن فعلتم ذلك أخذكم ربكم بعذابه، فيأخذكم عذاب أليم، ولا تمسها بسوء، فإنكم إن مسيتمها بسوء يأخذكم ربكم بعذاب أليم. ثم أراد أن يشجعهم على امتثال هذا الأمر وعلى اتباعه وعلى البعد عن المعاصي والذنوب لما تسببه لأصحابها من الهلكة والعطب، فقال جل وعلا: واذكروا، اذكروا بقلوبكم وبألسنكم إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. تأملوا وتفكروا في نعم الله عليكم حين جعلكم خلفاء من بعد عاد لما أهلكهم بالعصيان وبالمعاصي وبوأكم، هيأ لكم في الأرض، أرض ثمود وهي الحجل وادي القرى الآن موجودة في العلا، تتخذون من سهولها قصورا، يعني الأرض فيها جبال وفيها سهول محلات سهلة، فكانوا يبنون القصور فوجدوا أن القصور تتهدم لطول أعمارهم، فقالوا إذا أحسن نعمل بيوت مما لا من الحجارة. قال: واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد عاد لما أهلكهم وبوأكم في الأرض، أرض ثمود وهي الحجر، تتخذون من سهولها قصورا، يعني السهل يجعلون فيه بيوت، فهذه البيوت تجلس 100-200 سنة تتكسر، صاروا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتنحتون من الجبال بيوتا لطول أعمالهم ولما أعطاهم الله من القوة والمنع والشدة. إذن هذه نعم ظاهرة، أولا أنه أنجاكم وجعلكم خلفاء بعد من أهلك وهم قوم عاد، ثانيا أعطاكم القوة وأعطاكم العافية والأمن حيث تبنون في السهول وتسكنون أيام الصيف أيام الشتاء وتنحتون من الجبال بيوتا في أوقات الحر الشديد وإيش والبرد الشديد، وفي أوقات الاعتدال تنزلون إلى إيش إلى السفوح. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله عليكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني تعثوا عاث في الأرض إذا أسرف في عمل السوء فيها، ولذلك مفسدين يمكن تكون ما نابع عن المطلق من تعثوا، أو تكون حال مؤكدة في حال كونكم مفسدين. إذن هذا كلام صالح لقومه: يا قوم اذكروا نعم الله عليكم حين جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم هيأكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها، السهول ضد الوعورة، الوعورة المرتفعات والجبال، والسهول الأماكن السهلة اللي يطلع من غير مشقة المعتدلة، قصورا بيوتا شامخة وتنحتون من الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم ولا تعثوا، عاث في الأرض يعيث إذا سار فيها بالإفساد، مفسدين يعني مضيعين لها حيث تكفرون وتظلمون وتعملون المعاصي، لأن هذا أكبر عثو في الأرض. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها قافلا من تبوك قال لهم: لا تشربوا إلا من بئر الناقة، وقال لهم: لا تمروا بديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تأتوها مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. لذلك إذا ذهب شخص إلى هذه الأماكن لا بد أن يخاف ويبكي، لأن هؤلاء الذين عملوا البيوت من الأشجار من الحجارة إذا جاءها الإنسان يرى أنها كأنها نحتت اليوم، والرسومات قائمة والكتابات قائمة وهي لها مئات السنين بل آلاف السنين، فلا يؤتى لها إلا إنسان خاشع باكي، فإن لم يكن باكي أو متباكي لا يأتيها مخافة أن يصيبه ما أصابه. وكانت فيها آثار عظامهم، وقبل سنوات جاءتها كلية الطب وأخذت بعض ما كان هناك، ولذلك الآن أماكن العلام مسور عليها لا تؤتى إلا لمن يبكي ولمن يخاف وليعتبر. أما يأتيها الإنسان للنزهة وللفسحة هذا خطر، وإنما تؤتى للاعتبار وللخوف، ويأتيها الإنسان باكية لأنها محل غضب وعذاب. ولذلك هذه الأماكن يعني كون أنها تكون محل غضب أو تكون محل رحمة هذا تشريع من الله لا يقاس عليه. لا نقال هذا محل غضب من غير ما يكون فيه نص، ولا نقول هذا محل رحمة من غير ما يكون فيه نص. لذلك تجد بعض الناس يقول لك العتبات المقدسة مقدسة، أين النص أنها مقدسة؟ التقديس من الله ما هو من الأشخاص. إذن فضل المكان أو عدم فضله هذا من الله ما لا يكون. وكون المناخ جيد أو المناخ رديء هذا من الله. ولذلك تفضيل مكة فضلها الله لأنها جعلها مكان بيته. ولما قال عمر لابن عباس أنت الذي تقول إن مكة أفضل من المدينة؟ قال مكة بيت الله. قالوا أنت الذي تقول إن مكة أفضل من المدينة؟ قال مكة قبلة المسلمين. بعدين سكت عمر. أنت الذي تقول إن مكة أفضل من المدينة؟ قال مكة يحجها المسلمون ويستقبلون البيت فيها. في النهاية سكت عمر. فالتفضيل هذا أمر شرعي لا مجال للقياس فيه. لذلك يكون الأماكن فاضلة بتفضيل الله لها، وتكون الأماكن مفضولة بكون الله تعالى جعل غيرها أفضل منها، والله هو المشرع ولا يسأل عما يفعل. إذا الدين من الله، لا نأتي ونعمل زمزم ونعمل كعبة ونطوف لها ونعمل، هذا لا يجوز. الطواف ببيت الله، زمزم في مكة طعام طعم وشفاء سقم، هذا البيت قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما يقول أنا نعمل كعبة عندي أو نعمل زمزم عندي أو نعمل محل نطوف به وحج، هذا لا يجوز. هذا يعني أقل ما فيه أن صاحبه مجنون أو إنسان كافر يشرع تشريع غير تشريع الله. والله قال ولا التشريع لله، إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فلذلك لا تقاس العبادات، لا تقاس، وإنما تقاس أمور الدنيا، الزراعة، الحدادة، النجارة. أما العبادة جاءت من الله. الفجر ركعتين، نقول أنا نشيط ونصلي ركعة زائدة. العصر أربعة، المغرب ثلاثة، الفجر عندما يطلع الفجر نصلي قبل طلوع الفجر أو نؤخره، هذا تشريع من الله، هذا دين الله. لذلك ينبغي لنا أن نفهم. وكثير من الناس يقول لك هذا المحل مقدس، من قدسه؟ محل لم يبنى إلا بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وصحابته، يمكن في القرون المتأخرة يبنوه، يقولوا هذا مكان مقدس. مقدس من قدسه؟ بعدين القبور تزار لغرضين، الذي يذهب للقبور ويدعوهم هذه مشكلة. القبور تزار لغرضين، الاتعاظ والدعاء لها. تزار القبور لغرضين فقط، أن يتعظ المسلم ويعلم أنه سيوضع في هذا المكان فيخاف ويبتعد عن المعاصي ويجد في الطاعة. الأمر الثاني أن يدعو لهذا المسلم الذي قبر وشاهد الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. ولذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت. ولما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم يغفر الله لنا ولكم. ما قال زوروها لتدعوها، ما قال زوروها لتنالوا منها البركة، ما قالوا زوروها لتشفع لكم. فلذلك الأمة المسلمة تحتاج أن تنتبه لدينها. الله قال أمن خلق السماوات والأرض، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه لاحظوا معي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة المسلمون يطلبوها من الأولياء ومن الأموات لكن ما في واحد يقول أن الأرض خلقها غير الله ولا الجبل خلقه غير الله ولذلك قال بل فلما جاء لمن يجيب المضطر إذا دعاه قال بعدها قليلا ما تذكرون قليلا ما تفكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لذلك هذا إعجاز هذا القرآن غريب ما يمكن أن يقاوم أمن يجيب المضطر إذا دعاه تجدهم يأتوا للقبر ويقول أنا مريض أنا مضطر أنا أكشف السوء أنا أريد أن نكون في وظيفة أنا أريد أولاد هذا من خصائص الربوبية قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه في غيره إذن لا يجوز أن يدعى إلا الله ولا يجوز أن يجعل محل مقدس إلا إذا قدسه الله ولا يجاز أن يطاف إلا بمكان أباح الله فيه الطواف الطواف على الكعبة بس وليطوفوا بالبيت لا بقبر ولا بحجر ولا بمكان ما يجوز الدين ما شرعه الله لذلك هذه الأشياء ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا بعدين العبادة مشكل الدعاء عبادة الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال هنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الجماعة الذين تكبروا وتجبروا من قوم صالح للذين استضعفوا للضعفاء لمن آمن منهم بدل بعض من كل لأن من آمن منهم هو بعض من المستضعفين لأن بعض المستضعفين آمن وبعضهم بقي كفار قال الملأ هؤلاء الذين استكبروا من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي من باب يعني الإنكار عليهم أو سؤالهم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون نعم نحن مؤمنون به ومصدقون ونعلم أنه صالح وأنه رسول وأن ما جاء به لا يمكن أن يأتي به إلا رسول قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال هؤلاء المتكبرون للمستضعفين من المؤمنين إنا بالذي آمنتم به كافرون كفروا بصالح وكفروا بالله ثم فعقروا الناقة الفاء للإيماء للعلة فلعلة كفرهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين سوف أعوذ بالله كيف ذلك من يضله الله فلا هادي له نرجو الله السلام والعافية إذن تحدوا وكفروا وعقروا الناقة إذ انبعث أشقها قدار ومشوا معه قالوا إنهم جاءوا لكل بيت أترضوا بعقل الناقة يقول نعم المخدرات يأتوها في بيوتها ويقول يأتينها في بيوتهن ويقول أترضون بعقل الناقة قالوا نعم نعم فلما اتفقوا قام قدار هذا وعقرها وعتوا تجبروا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأتنا بما تعدنا فأخذتهم الرجفة أخذتهم الصيحة وهلكوا عياذا بالله قاطبة ولذلك كأنهم أعجاز نخل منقعد جاثمين، كل واحد جاثم على وجهه كالطير. قال جاءتهم الصيحة وجاءتهم الرياح وترفع الواحد إلى السماء ثم ترميه على وجهه، فتولى عنهم رجع عنهم صالح وقال لهم يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح، لقد بينت لكم ووضحت لكم ولكن أنتم لا تحبون الناصحين. وقيل قال لهم هذا بعد أن ماتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القليب: نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال ما أنتم لأسمع منهم لما أقول ولكن لا يجيبون. واختلفوا هنا هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، وهل سماعهم مستمر أو أوقات. في الجملة لهم سماع، لأنه قال إن الميت لا يسمع قرع نعاله، وقال فيأتيانه فيقعدانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا النبي. وعياذا بالله القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولذلك أول منازل القيامة القبر. وهذه القصة التي ذكرها الله لنا في هذه السورة عن هؤلاء الرسل وأممهم هي للاعتبار، لكي تعتبر الناس بها وكل واحد ينتبه ولا يكون يعني عاصيا لربه بعيدا عن طاعة الله. فإن الله تعالى كريم وغني ولا تخفى عليه خافية. شوف ربنا كريم وقادر وعالم عليم، يعني ما يفكر العبد في شيء إلا الله يعلمه، ولا يسأله عبده شيء إلا أعطاه إياه. فلنكثر من سؤال الله ولنعلم كيف ننجو. ولذلك من المهم لنا أن نعطي وقتا لهذا الدين، لأنه بدون إعطاء وقت للدين لا نفهمه، وإذا لم نفهم الدين عبادتنا تكون خطأ، فيكون أجرنا فيها ناقصا. ولذلك مما يتحتم علينا أن نعطي وقتا لهذا الدين، حتى إذا صلينا تكون الصلاة صحيحة، وإذا صمنا يكون الصوم صحيح، وإذا حجينا يكون الحج صحيح، وإذا أنفقنا تكون النفقة صحيحة، وإذا تكلمنا يكون الكلام صحيح. لأنه لا يوجد شيء أخطر على المسلم مما لا من الجهل. الجهل مشكل، الجهل يجعلك تأمن، الجهل يجعلك لا تخاف، والذي لا يخاف لا يعمل. أما من خاف إيش؟ أدلز، ومن أدلز وصل. عند الصباح يحمد القوم السراء. الحقيقة هذه القصص حرية لأن نعتبر بها وأن نتفهمها ونتمثلها، وأن نعلم أن الله تعالى لم يترك عذرا بعد نزول هذا الكتاب وإرسال هذا النبي الكريم الذي أرسله للناس كافة، وأعطاه القرآن وأمره ببيانه للناس، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فكل ما نحتاج إليه نفتح المصحف ونحصله، فإذا لم نجده في المصحف أو وجدناه مجملا فيه نرجع إلى السنة نجده، لتبين للناس ما نزل إليه. والحقيقة البدار، وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. ما الذي تريد؟ أردت الدنيا الله يغنيك، أردت الجنة الله يعطيك، أردت المحبة الله يجعل في قلوب الناس محبتك، بس سر على الطريق إيش المرسوم لك، واعتبر بمن هلكوا وبمن ضلوا وبمن ماتوا على الشقاوة، اعتبر واجتنب هذه المسالك. فإن العبد إذا استقام على دين الله وعمل بطاعة الله الله يضمن له أمرين، يضمن له صلاح الدنيا ويضمن له صلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال هو هنا يقول لي يقال إن الفصيل يحن في الليل ويسمع صوته، هذا لا أعرفه. الفصيل قيل أكلوه وقيل فقد وقيل دخل في الصخرة، والله أعلم. وهذا النتيجة أن هؤلاء طلبوا آية جاءتهم كذبوا بها هلكوا. النتيجة أن الإنسان أولا يعتبر، وأنه ينبغي أن يطيع الله ولا يكفر ولا يتهور ويسأل الله العافية والتثبيت، هذا الذي نملكه نحن، وهذا للاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه القصص التي تحكى لنا لنعتبر بها ونمتثل ونتجنب طرق العطب والهلكة. السؤال الثاني يقول: ما أفضل كتاب في حد الحرابة؟ الله أعلم، أفضل كتاب الله أعلم. لكن من الكتب التي هي جيدة كتاب المغني لابن قدامة في الفقه المقارن، وكتاب المجموع للنووي، وبالأخص الأجزاء التي كتب النووي، وكذلك شرح المنتقى لشيخ ومشايخنا محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ليل الأوطار. هذه الكتب جيدة، تذكر أقوال العلماء وتذكر الأدلة وتناقشها وتبين الراجح. كذلك كتب بن عبد البر وما كتب بن حجر على صحيح البخاري، هذا كتاب عظيم أيضا، فتح الباري وشرح مسلم. هذه الكتب الحقيقة مفيدة، والحرابة فيها كتب مستقلة أصلا موجودة في السوق كثيرة. يقول: بين لنا في القدر والإيمان بالقدر. هذا السر يعطيها الله لمن وفقه. القدر، تعلم أن كل ما في الكون مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء مختوم عليه. إذا نفخ فيه الروح يأتي الملك ويكتب 4 كلمات: شقي أو سعيد. فالقدر صدق. ولذلك لما استدل الكفار بالإرادة الشرعية على الإرادة الكونية كذبهم الله، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. قالوا: نحن لما كفرنا إذن الله رضي منا ذلك. قال: كذبوا بذلك، لأنهم لو كانوا أرادوا حقيقة لكان هذا حق، لكن قرنوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فأكذبهم الله. ولما قال موسى لآدم: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال: يا موسى كريم الله، تلومني على أمر قد كتبه الله قبل أن أخلق 40 سنة. فحج آدم موسى. ولله المثل الأعلى، الزارع يأخذ بذرة الشوك ويزرعها، ويبذر ويأخذ بذرة العنب ويزرعها، وهو يريد العنب والتمر ليؤكل، ويريد الشوك ليجعله زريبة على البستان. فالله تعالى خلق بعض الخلق شوكا وخلق بعض الخلق طيبا، وبضدها تتميز الأشياء ولا يسأل عما يفعل. لذلك نحن أرسل لنا الرسل وبين لنا، نرجو الله تعالى أن لا نكون من الأشقياء وأن نكون من السعداء ونقوم بالأسباب. والعبد لا يعلم ما لا كتب له حتى يترك العمل. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحديث في البخاري وفي غيره. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا نحن مكلفون بالظاهر. فنسأل الله التوفيق ونسأل الله العافية. ولما استشكل الصحابة بعد نزول الآية قالوا يا رسول الله ما دام كل شيء مكتوب والأقلام جفت والصحف طويت لما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا. ولذلك لا يعذب الرب عبدا إلا بعد قيام الحجة عليه رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله. إذا عذبهم قالوا يا ربنا لم تأتينا الرسل كيف تعذبنا ما جاءتنا الرسل. ولذلك قال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. هذه طريق الخير من سلكها دخل الجنة. وهذه طريق الشر من سلكها دخل جهنم. ونسأل الله العافية. وكان عمر يخاف النفاق حتى سأل حذيفة وقال له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ قالوا لا والله لا أزيدك. لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأبو بكر قال والله لا أمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي الجنة. والذهبي في ترجمة الإمام الثوري قال إنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فقيل له يا إمام لما تبكي وأنت على عبادة وعلى خير وعلى طاعة؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال مما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت، وهذا المخيف. أيوة الإنسان لا يدري. لذلك الإنسان يسأل الله التثبيت ويسأل الله العافية لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فالعبد لا يدري عياذا بالله الواحد ينتكث. لذلك ينبغي أن يترك الإنسان كلام الحرام وأكل الحرام والنظر للحرام وسماع الحرام لأن هذه موارد العطب. لأن الحرام يسبب قسوة القلب وقسوة القلب تسبب الخمول عن عدم الطاعة وعدم الطاعة يسبب كلها أمور تجر لأمور حتى الإنسان عياذا بالله يهلك. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أكثر ما يسلب الإيمان أصحاب المعاصي. نرجو الله السلام والعافية. يقول ما حكم الصلاة وقت النهي من صلاة الفجر لسنة الفجر لمن فاتته؟ هذا في عام وخاص من وجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقال وفي الروايات الأخرى لا تصلوا حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين قال الصبح أربعا؟ قال لا وإنما عجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فصلاهما فأقره وسكت. والحديث صالح للاحتجاج. فمن العلماء من رجح وقال هذا أمر وهذا نهي فيقدم النهي. إذن لا يصلي لو دخل أو لا يصلي بعد هذا الأمر، لأن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهنا لا يمكن أن يصلي فيتعارض الأمر والنهي، والنهي مقدم. وهذا رأي مالك وأبي حنيفة، والرواية المشهورة لأحمد. القول الثاني للشافعي وجمع بين القولين، قال إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وأن النهي لمن يريد أن يصلي في هذه الأوقات من غير سبب. إنسان يريد أن يتطوع لربه فهذه الأوقات لا يتطوع فيها، أما ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وهذا أسعد بالدليل، لدليل الحديثين، ولأن الجمع واجب متى ما أمكن. فقول الشافعي هنا كأنه إيش؟ أجمع للأدلة، وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح. فمن أراد هذا فليفعل، ومن أراد هذا فليفعل، ونرفق بيش بالمسلمين، نرفق بالمسلمين، ونحاول أننا لا نجعل الجنة بوابها ثمانية، أنت تدخل من باب غيرك يدخل من باب، لا تضيق واسعا. حفظت شان غابت عنك أشياء. نعم. رب الله تعالى أن يقضي عنا وعنكم كل ما هو أيوه. يقول هل قراءة القرآن في المأذنة جائز إذا اجتمع أهل الحي على ذلك، مع العلم أن ذلك يعملونه منذ عقود بعد أذان الصبح وقبل صلاة لمدة 10 دقائق تقريبا؟ قراءة القرآن طيبة ما فيها إلا خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ما كان يأتي ويؤذن، وإن كان ما كان في مسجده مآذن، لكن المآذن هذا من باب المصلحة، لأن ما كان فيه مكبرات، فكان المؤذن يطلع في المأذنة عشان يسمع الناس. لكن قراءة القرآن طيبة، لكن كوننا نعمل في هذا الوقت هذه مشكلة. إذا عملها أن هذا ما هو السنة ومباح أمر ما في مشكلة، وإذا رأوا أن هذا السنة يكون بدعة. والأمور تتمايز بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لكن الأولى أننا نعمل ما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل، لأن هذا ما هو من عملهم هذه الأمور. وكذلك استغفروا كذا واعملوا كذا، ما كان الصحابة يعملوا هذا، كان كل واحد يستغفر لحاله ويذكر لحاله. والذكر الجماعي المقصود به طلب العلم، أيوة غالبا الذكر الجماعي هو طلب العلم. وأيوة أما أنهم كانوا يجلسوا يذكروا الله، يذكر الله يذكره لحاله، أما دائما الذكر الجماعي المقصود به طلب العلم. وبعدين في الاتباع، ونحن منهجنا ما ثبت نعمل به، وما لم يثبت لا نعمله، وإن عملناه نعمله أنه ليس بسنة. أيوة. المنهج أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وداوم عليه يكون سنة، داوم على أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، قال من جلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين له من الأجر ما ذكر، أمر بقيام الليل، أمر بإكرام الجيران، أمر بأن يبر الإنسان بوالديه. أما ما قال الفاتحة، قال الفاتحة؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفاتحة؟ وكأنها صارت عبادة الفاتحة. الفاتحة أعظم سورة وأفضل سورة، وفيها ملخص فيها القرآن، لكن ما قال الفاتحة ولا قال اقرأوا الفاتحة، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، اقرأ بها يا فارسي بنفسك، وإن كان الأثر فيه ما فيه. فالفاتحة هذه مشكلة. بعدين التجمع، وجعل هذا السنة، وكل من مات نتجمع له ونجعل له الشموع، من أين هذا؟ الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. لذلك البدع مشكلة، البدع مشكلة، ولذلك البدع تكون إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدع لا تكون إلا في الدين، ويأتي الشيطان للناس ويقول لهم كيف هذا يمنعكم من أن تقرأوا القرآن؟ اقرأوا القرآن بطريقته، صلوا بطريقة الصلاة، اذكروا بالطريقة الواردة. واحد يأتي بصلاة من نفسه ويقول تعدل 60 كذا ختمة للقرآن، واحد يقول جاءني يقظة لا مناما، الرسول وأعطاني عيب عيب. هذا نوع من الضلال المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عمر في المحراب ولم يأتهم، وذبح عثمان يقرأ المصحف ولم يأتهم، وصلب عبد الله بن الزبير ولم يأتهم، وأبيحت الحرة ولم يأتهم، وفي القرن الثالث عشر يذهب إلى أقصى الدنيا ليعطي صلاة الفاتح ويقول إيش هذا، ويقول تعدل كذا ختمة للقرآن. هذا عيب، هذا عيب، هذا نوع من الضلال لا يعقل هذا. بعدين يقول يقرأ لا منام. طيب كيف يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول هذا يعدل 30 ختمة للقرآن أو كذا 1000 ختمة للقرآن. نرجو الله السلام والعافية. يعني نوع لا هذا لا الإنسان يستعمل عقله يا أخي. كيف يقوي الإنسان يقينه في ظل هذه الحياة المادية؟ يقوي يقينه بالذكر والاستغفار وبممارسة الطاعة وبسؤال الله، لأنه الله ولكن الله يمن على من يشاء، من أطاع الله الله يكرمه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. هذا سيأتينا هذا السؤال عن هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجه من قبل دبرها من غير إلاج. هذا المكان ليس محل، المرأة كلها يتمتع بها الرجل، ولكن الحرث في مكان الحرث، وما ورد عن بعض الصحابة ونصره بعض الناس هذا باطل بالأدلة. ملعون من أتى أهله في دبرها، والله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إذا كان في مكان الحرث، مقبلة أو مدبرة، واقفة مستلقية على جنبها في مكان في صمام الحرث. أما هذا محل وسخ ليس محل الحرث، وملعون من فعله، والأحاديث الصحيحة في هذا وغير هذا باطل باطل لا يجوز. هذا المكان يبعد عنه، أيوة لا يؤتى، لأنه قذر نجس ومحرم. نعم. تقول هل يجوز لي أن أخذ شيئا ما في الحرم في مكة، وهل يجوز لي أن نبدله بشيء آخر؟ لا لا، مكة والمدينة والحرم خاصة إذا رأيت شيء فيه تركه عنك، يأخذ غيرك، إلا إذا كنت تريد أن تعرف وتجلس، يعني لقطة الحرم تترك ما يأخذها الواحد، خليها في الحرم حتى يأتي صاحبها ويحصلها. أما خارج الحرم أنت تعرفها على الأحكام المعروفة. هل يجوز أن نأخذ جوال وأستبدله بغيره؟ لا تأخذ جوال ولا تأخذ قلم، أترك هذا ولا تستبدله بغيره، أترك أمور الناس وبالأخص في الحرم، ابتعد عن هذا. نرجو الله لي ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.